يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الإذن بالجهاد والأمر بالجهاد، وهل يترتب على ذلك أحكام عند الفرق بينهما؟ الإذن من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، وأما الأمر يجب الجهاد، إذا أمر به يجب. نعم.